السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كلها كده كل واحدة ربع صفحة نص صفحة بتاع رب يعني ام سي كيو بتاع وليه تلت ساعة كده مرة الحاجات دي. تعالى بقى كل الحاجات دي مع بعض كده سريعا. يلا بقى ايه الحاجات دي كلها ام سي كيوهات بصراحة. يعني مش ريت. يعني كل ما هشرحه دلوقتي مش حاجه تيجي فيه ريت نهائي. امال ايه ام سي كيو؟ طبعا وللاسف الامتحان القادم عليكم وامتحان ام سي كيو اذا اهتموا بالكلام ده. تعالى بقى نقول الحاجات المواضيع اللي بيها ايه بقى؟ بيلا الاتريسي يعني كده بس ايه؟ كل واحد بيديه يعني ها بيلا الاتريسي. بيلا الاتريسي يعني ايه؟ نون جنرالايزيشن او لك سجن. كل لو عملت كده هيتسجنوا منك. خلاص؟ بيدي الاتريس ده عباره عن ايه؟ عباره عن نون كانالايزيشن اوف ذا بايل داكتس. ساعات في منها نوعين انترا هيباتيك واكسترا هيباتيك. الكلام ده اقوله من غير اعاده. من غير اعاده انترا هيباتيك واكسترا هيباتيك. لو واخد الانترا هيباتيك بايل داكتس ولا الاكسترا هيباتيك بايل داكتس. خلي بالك لان الكانالايزيشن بيتم من فوق لتحت. فاهمين؟ يبقى النون كانالايزيشن اوف بايل داكتس از كولد بيليال اتريزيا في انترا هيباتيك اكسترا هيباتيك. خلصنا الكلينيكال بيكشر نيونيتال اوبستراكتيف جوندس الديفرنشال دايجنوزيس فروم كوزيس اوف نيونيتال جوندس. فاكرين نيونيتال جوندس؟ اريثروبلاستوزيس فيداليس نيونيتال هيباتيتس الحاجات بقى اللي انت عارفها. قول لي يا محمود ازاي تفرق نيونيتال؟ فاكرين نيونيتال هيباتيتس؟ ستورش انفكشنز. طب ازاي تفرق نيونيتال هيباتيتس من بيلير اتريزيا جاست باي ذا كورس؟ just by the course. البيلوروبين هنا رايزنج هناك ديكريزنج. دي مهمه جدا. مش الهيباتيتس خدت معظم بيبتدي ماكسيمم اللي بيحصل بالونج للليفر سيلز وإديما في الليفر سيلز بالهيباتيتس إديما تريزولف فينزل الجوندس. لكن ده اوبستراكشن في الجوندس ايه؟ بيعلى. ده رايزنج كورس الثاني ديكريزنج كورس. البيجر اتريز ايه اهم انفستيجيشن؟ هنعمل انفستيجيشن في الجوندس العاديه هي إيه السونار والليفر فانكشن بتاع مين اهم انفستيجيشن ما تقولوش؟ ده كل لسه قايل النهارده هيجي لك انفستيجيشن في الجوندس وايه؟ الهاي ده سكان طبعا الهاي ده سكان ولكن بيجر اتريز كويس قوي. طب العلاج بتاع العيال ايه؟ بص لو انترا هيباتيك ولا اكسترا هيباتيك؟ اكسترا هيباتيك ده ولا كلمه الله سلم يعني مفيش مشاكل خالص. ده بنعمل له ايه؟ بنروح شايلين حته الاتريتيك ونوصل جوجو بيلو انتريك اناستوموسس. فاهمين؟ بنعمل كولودوكو جوجوناستومي الانترا هيباتيك ليفر ترانسبلانتيشن. خلص؟ الانترا هيباتيك ده عايز ليفر ترانسبلانت. طب هنسال سؤال ليفر ترانسبلانت ما زال في مصر بيتكلف 300,000 جنيه ولكن يا اخي المصريين برضه فيهم حاجات خير يعني بدا حديث الحقيقه يبقى في ناس خير وناس غلابه تعمل لهم ليفر ترانسبلانتيشن. حقيقه في ناس يعني مثلا وزاره الصحه بتدي اب تو 60 70,000 جنيه ودي مش وحشه من حالات ترد لا يعني ما ليفر ترانسبلانت. على فكره برضه من الناس الحقيقه يعني نجيب ساويرس عارفين نجيب ساويرس حقيقه بيدي 70,000 جنيه لاي عيان بيعمل ليفر ترانسبلانت من حالاته اي عيان بصراحه يشكر يعني انا بتكلم في رجال اعمال وقت كان عايز انه نجيب ده قدام ايه؟ اي واحد عيان بليفر ترانسبلانت ياخد ورقه من المستشفى يروح نجيب ساويرس عامل حاجه اسمها اصدقاء المرضى الكبد حاجه تخصه هو اي عيب تروح تدي له الورقه دي يديك 70,000 جنيه بس ما ادالكش فلوس كاش طبعا عشان تخش تلعب بيه بيديك شيك لصالح المستشفى دي ب 70,000 جنيه من نجيب ساويرس لاي عيان من اي محافظه. فمين قصدي ازاي؟ ياخد ورقه ياخد من عنده شيك ب 70,000 جنيه. فالنهارده لقيت حاجه جميله قوي ساعات في التكافل حلو ممكن يعني يجمع 300,000 جنيه وما معهوش حاجه. انا غلبان فاهمين قصدي ازاي؟ 300,000 جنيه بيجمعهم من كذا حته وبيعمل عمليه والخدمات الجراحيه ما بيتلزقوش بياخد الفلوس بتاعت الدونيشن يعني يجيب من اي بنت ساويرس من عبد الحليم. المهم هم هي بتضرب هم خفضوا ايه؟ عشان ما بنخفضش يعني ب 300,000 جنيه. طب انت واخد دي فلوس منحه من ساويرس وزاره الصحه يقول لك ما احنا محتاجين المنح. احنا عبد العزيز ها فاهمين؟ فبموت انا في وساعات لما اكون عيال غلبان قوي يقول لك 300,000 جنيه فكراني عايز له 2000 جنيه يعني ايه؟ العمليه بس بكام 98 اي خدمه خالد اي خدمه يقول لك 2000 جنيه تنازل من الجراحين يبقى العمليه بقت 298,000 ده في عمليه ليفر ترانسبلانت بتاخد قد ايه؟ بتاخد 12 ساعه. تيمز وبيريحوا في النص ويقص تيمز ودونر اوبريشن وسيبي اوبريشن وبيشتغلوا 12 ساعه ويريحوا في النص وناس تطلع تريح قدام ساعتين عوضه وناس تخش تشتغل يعني اتس داي بياخدوها اتس الون داي يقول لك النهارده عندنا زرع يعني النهارده خلاص ديفوتد قاعدين في المستشفى والعيال بوست اوبريت اللي بيتابع يعني بيقعدوا في المستشفى مور ذان 24 اورز فاهمين؟ طب تفترض بقى سؤال مش افيلبل ليفر ترانسبلانت مش افيلبل عايزين نعمل ليفر ترانسبلانت معناش فلوس ما فيش جراح يعمل في عم اسمه كاساي اوبريشن جه واحد اسمه دكتور كاساي ده كان جراح جراح اسمه ياباني عامل عمليه انا فرايز ذكيه جدا عمل ايه بص قال لي الوقت ابو ياسر لو عيان عنده انترابيتي بيلر اتريتس عارف الليفر فيه كام بايل داكت داكتوز كده حوالي مليون قال لك معقول المليون اتريتك فيش اتنين تلاته شغالين يعني قال لو في ليفر ترانسبلانتيشن ده البيست طب ما فيش قال لي بص هروح شايل اتريتك بايل داكت ماشي تمام واجيب لوب اوف جوجنم اوصله مع البورتو هيباتس عمل بورتو انتروستوم يعني ايه بورتو وصل بورتو هيباتس بعد الدستن بورتو انتروست لو في اي باير داك شغاله في طبقه بايل هنا كده فاهمين قصدي ازاي وتشتغل طب لو مفيش باير داك شغاله هيموت يعني قال لك ايه بديله توصيله كده فرصه يعني لو عندك فرصه دراع كابل ازرع كابل ما قلتلكش لا طب ما عندكش فرصه دراع كابل كي كي الواد ده ايه فاهمين طب ما نعمله توصيله نروح جايين شايل باير داك الاتريتك وراح جايب جوجنم ولازمه مع البورتو هيباتس والله يا بص لو الواد ده بقى ربنا عايزه يعيش والعمر طايب اي باير داك تتنقط كده والبتاع تشتغل طب ربنا بقى مش رايد خلاص مش هتشتغل ويموت هو ده اللي كان موجود هنعمل ايه؟ هي بدي يا ينفع حتى احنا ساعات لما نكون عنا غلبانه او بتاع خلي بالك الكون بيتعلم اي حاجه ولا يا مدام ده عايز زرع كده هو ما عندناش فلوس وما عندناش زفت وما عندناش بتاع طب بص يا مدام انا هفت اعمل لب التوصيله بين الامعاء والكبد بتاعه بص انا هقول لك ده اخرنا بصراحه اذا ربنا ريد لك الواد ده يعيش التوصيله هتشتغل لو ما اشتغلتش يبقى احنا عملنا اللي علينا بتلاقي الست فرحت اي حاجه فاهمين تقول لك ايه خلاص يا دكتور اعملها كده وربنا يكرمنا ولا حاجه خلاص اسمها ايه كساي اوبرج بس حضرات دي بالنسبه ليه طب ايه بقى حكايه الكولودوكال سيست جماعه الكولودوكال سيست برضه من الحاجات اللطيفه جدا جدا جدا حاجه اسمها كولودوكال سيست انا بتخيل معرفش ليه بقى 16 سنه بقول الحته دي ولسه ربنا لما يستجيب دعايا انها تجرت ممكن تيجي لتن. انا بحبها الحقيقه لكن عمرها ما جت واضح انها مش هتيجي لان ايه يعني عدى 16 سنه فلو كانت ناويه تيجي كان زمانها جت يعني بصراحه اه والله اتعقدت بصراحه من هنا ما كنت بس وانا صغير اقول هل دي ممكن تيجي وما يجي عدى 32 امتحان ما جاتش فبقيت ديبرست خلاص لكن تعالوا لكم مرض جميل قوي اسمه كولودوكال سيست تعالوا احفظه لكم اللي هو كولجنتال سيستك دايلاتيشن كوبايل داكس كونجنتال سيستك ده لكن جابوه بوست جراديوت يعني جه في الدكتوراه بس دي معناته هم تفكيرهم فيه انه مرض اكبر من الطلبه هو مرض بسيط بيحصل فيه بص كولودوكال دايلاتيشن بايل داك دايلاتيشن بياخد سبع انواع بص اول اربع انواع بياخدوا الاكسترا هيباتيك بايل داك عايز مرض بالمنظر ده عندي ديفيوز كولودوكال دايلاتيشن بس ديفيوز كولودوكال دايلاتيشن طب واحد تلاقي عيل تاني مولود بص عنده ايه؟ التايب تو داك كومنز طيب تو لوكالايز كولودوكال دايلاتيشن يعني دي واخده كل بايت واخده حته منها بس تالت واحد يبقى عنده سوبرا دودينال دايفرتيكولم يعني بتاخد شكل دايفرتيكولم فوق الديودينم اهو سوبرا دودينال دايفرتيكولم تالت واحد او رابع واحد بتاخد شكل انترا دودينال دايفرتيكولم هي بالعربي دايلتد امبولا اوف فاتر تبقى الامبولا اوف فاتر هي اللي فيها السيستم دايلتد انترا دودينال دايفرتيكولم بص دول اول اربعه ديفيوز كولودوكال دايلتيشن لوكالايز كولودوكال دايلتيشن سوبرا ديال دايلتيكرام انتر ديال دايلتيك اخر ثلاث انواع من انتر هيباتيك يعني ايه بناخد انتر هيباتيك بايل داك تاخد الشكل سوليتري سيستم زلاب او تايب 6 اللي اسمه كارولي ديزيز مالتيبل انتر هيباتيك سيستم او اخر نوع مالتيبل انتر واكسترا هيباتيك سيستم بس تعالى حفظها لكم بس يا دي جماعه يعني لو قدر السؤال ده جه انت ما حدش هتكتبه غير طلاق لو حفظته دي سؤال اتكال بريز مش حد هيعرف يكتبه علمك شرق وساد هي مشكلته انواعه شرق دلوقتي بيعمل جونز وانفستيجيشن لايف جونز وكل حاجه وصلت هي مشكلته في ايه؟ هو يعتبر سؤال مش في جونز هي بس ايه الساعه انواع دي ده عشان بس لو حفظتها والسؤال ده جه ما انت بقيت الراجل جونز ما احنا حافظينه اصلا ورجعنا جونز اوريدي ولا لسه؟ رجعنا؟ اتراجع، ما انا بنسى اتراجع. جيب بالك تمام. فلو جت بيبقى السبع انواع، تيجي احفظهم لك احلى طريقه تحفظهم. تحفظهم ازاي؟ السبع على بعض، يعني قول ايه؟ بص بص، ديفيوز لوكالايز سوبر ديت فيرتيكولار انتر ديت فيرتيكولار سيست في الليفر سيستات في الليفر سيستات جوه بره الليفر. يعني خد السبع وان بيس. بص شوف جماعه، انا في رايي انا ايه اكتر حاجات تعقد الطلبه؟ هي يعني الحاجات الحفظ. انا عن نفسي كياسة لو عشت واخد الطب بسهوله ولا صعوبه؟ انا واخدها بسهوله جدا. ايه؟ بحفظه نفسي من وانا طالب الكلام ده مش دلوقتي. يعني مثلا فاكرين البين السوشيال اتريزيا؟ حفظتها لكم ازاي؟ عارف بقى الثلاث كده ازاي؟ طيب وان ان ويتش از ريسكاس، طيب تو زفت هتنسى بكره. يقول لك ايه؟ فاتحه من تحت، ها؟ فاتحه من فوق، الاثنين فاكين، الاثنين قافلين، ستينوزس فيسك. سهل المخ. يعني دايما ايه؟ علمك الشاطر دونت اكزوست يور برين. ازاي؟ والبرين ده عباره عن ايه؟ انا بقدم له المعلومه بذكاء ولا بغباء؟ بغباء ما دام مقطعه، قول له احفظ بقى، هينزلك بكره عندك. لكن لو انا جدع ادي البرين المعلومه تبقى بلاتها بقى. يعني وانا بذاكرها انا فنان، مش انا اسف يعني انت اي وقت فيه. لو انا فنان اديها بصوره عاليه، اقول له خد سجل دي عندك يا ريس، ديفيوز لوكالايز سوبر ديتابتك انتر ديتابتك سيست في الليفر سيستات في الليفر سيستات جوه بره الليفر. زي اغنيه كده، خد يا عم دي اوكسيليت فوسفين يوريك يوريت سب فول ستين ان دي بزنسين. تلاقي بريم لك شكرا يا ابو ياسر. غير بقول له ايه؟ اوكسيليت ستون. انا وجهي اقوم ارجع في وجهه. وبعدين اقول له فوسفيت ستون. كان مخه ينعل ابو شكلك طريقه تقديم زي الزفت. حياه امي ما ندهم لك تاني. ندهم لك يعني ميمورايزيشن. ما دي عندك. ولك مش انت بتدهم لي زفت هتحتاج في الامتحان، ما انت محتاج ادهم لك. ماشي؟ هعمل معاك حركه ندامه. خليك قاعد في اللجنه ما انتش فاكر حاجه خالص. تقول ايه؟ ده احنا اخوات واحنا مع بعض، انت مخي. اقول لك ايوه انا مخك بس ما انت تعبني. اديله. اقول لك ايه؟ اديك اديله. اقول له ايه؟ خد يا ريس اوكسيديت فوسفيت يقول لك يوريك سافون ستين كيلو سنتين تشكى ويا. اقول اي عصب او مامي وتشكى ويا اي فراكشن ست دي سكس ار اي ار سي. ايوه. اقول له كلينيكال بيكشر اوف اكسترا كيور انت ما حضرتهاش يا محمود اس سي سي بي بي ال اس سي سي بي اي. يقول لي تمام. الكول ستون الاثنين كاركترستيك وسكوما سير كارسينوم. يعني اديها له كده ايه؟ بطريقه يعرف يديها لي. لكن لما انا اديها له بطريقه مقطعه يقول لي ايه؟ عشان يقول لك انا بنسى. يبقى انت بتديها له غلط. فاهمين؟ لكن لما اجي انا اقول له ايه؟ بص بص خد اغنيه على بعض ديفيوز لوكالايز سوبر ديتابتك انتر ديتابتك سيست في الليفر سيستات في الليفر سيستات جوه بره الليفر. وبالبرين خدها ايه؟ زي حدوته حلوه جدا. وما انا في الريتم وانا محتاج اقول له ايه؟ الكلودوكال سيست عندك ايه؟ يروح مغنيها لك بنفس الاسلوب. يقول لك ايه؟ ديفيوز لوكالايز سوبر ديتابتك انتر ديتابتك ست في الليفر سيستات في الليفر سيستات جوه بره الليفر سيستات سيستات جوه بره الليفر. فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. بس يعني عارف بس ده عشري قالوا لنا ريتن يوم. شو بقى بقيت شرحه انت حافظه اصلا. لكن في اللجنه لو انت هتلاقي العيال بتغش يقول لك ايه غششني الانواع. لانك انت هتسالني سؤال، طب دكتور ياسر ايه وجه المرض هنا؟ يا ممكن تطلب عليه تقول ايه؟ يا راجل لما البايل دكت تضيق تعمل جوندس. طب لما توسع مش مصلحه؟ يقول لك ايه البايل دكت كده. لما ضاقت انا معاك ده مرض. لان في عيب باير دكت ستريكشن وستراكشن دي وسعت. يلا وسعت. طب مصلحه؟ لا وسعت باير دكت مش مصلحه. لما الباير دكت توسع بيحصل استجنيشن ويحصل ايه؟ جول ستونز وتعمل اوبستراكت جونز. لعلمك هي الفلويد تمشي احسن في النارو تيوبز ولا الوايت تيوبز؟ غير في النارو تيوبز حاجه اسمها كابيلاريتي. فاهمين؟ فبالعكس الوايت تيوبز فيها استجنيشن. فاكر باير دكت؟ الباير دكت اللي هي اقل من سنتي دي عسل. طب باير دكت وسع كده استجنيشن مش حاجه عارف حاصل ايه كل صوت. ده غير انها كارسينوجينيك بتقلب حاجه اسمها كولانجيو كارسينوما اللي فيها امبريولوجيكال انسر فلايبل يجي لهم سرطان في السيست ده ليترال. يعني اما اجي اقول لك ايه الريسك بتاع المرض ده؟ حاجتين اوبستراكتيف جوندس اند كولانجيو كارسينوما. قول لي بقى ايه كلينيكال بيكشر اوبستراكتيف جوندس ان ذا بيدياتريك ايج؟ هاو تو انفستيجيت لايك اوبستراكتيف جوندس. خلص الكلام بالتريتمنت. هنعرف الكولودوكال سيست ده ازاي؟ وفي بقى انفستيجيشن وليفر فانكشن وسونار واي ار سي بي وام ار سي بي. بقول لك جون ديس عيش حياتك بقى. فاهمين قصدك؟ طيب ايه التريتمنت؟ بص اكسترا هيباتيك سيست بنشيله بنعمل اكسيشن. يا جماعه بص بنعمل اكسيشن كولودوكو جوجينوس. ساعات تلاقي الاكسيشن امبوسيبل يعني تيجي تشيله ما تعرفش الاكسجين ده امبوسبل، ساعتها بعمل له دريج وخلاص بوصل فيه لوبوفجيشنم، او ممكن اوصله بديودنم اللي هو سيستو ديودونوستومي او سيستو جوجونوستومي عشان حل مشكله استجنيشن. على فكره بص ساعات الاكسجين يبقى امبوسبل، الاقي السيست ملزق في اللي حواليه تشيل مين بتاعت بلد، فمين ارضك لازق في البورتال فين والهيباتيك ارتر، اعمل له دريمز اوصله على ديودنم او جوجنم. هتقول طب ما انت حليت مشكله الاستجنيشن، طب ايه مشكله السرطان؟ اقول لك ايه؟ يا رب ما يجيلوش. يعني هو انا في الطب مين اللي فينا ابسولوت؟ ما انا في الطب ساعات بنقف الذي ليس بلا حدود والله. يعني انا ساعات انا عندي مشكلتين اعرف احل واحده اقول الثانيه ربنا كريم ما اعرفش بقى. طب ولو جاله سرطان وهات يموت؟ ما لازم الناس هتموت. يعني انا مخسر شيء ما ينفعش يتشال، هعمل يعملوا درينج. السرطان ساعات بيحصل ساعات لا، ان شاء الله لا. طب ولو جاله حل؟ ما لازم الناس تموت. ساعات يقول لك الحل مش يديني، مش واخد بالك ازاي؟ ذاتي. اخواني الاعزاء ده بالنسبه للكولودوكال سيستم. طب لو كان انترا هيباتيك بقى، لو العيال حظه لوكالايزد انوان لوب بنعمل له لوبيكتومي. شايفين ده بقى؟ لو مالتيبل انترا هيباتيك سيست واخده الليفر كله، ده برضه انديكيشن وغيره. ليفر تراكس ملوش حد ليفر تراكس سيست كله، الليفر كله سيست تعمل له ايه ده؟ لازم يتشال تحط كده مكانه. ماشي حضرتك؟ ادي يا عم الكولودوكال سيست، ادي الكولودوكال سيست. طيب ما تيجي اقول لكم اسباب بيلي ريدكت سيكشن كده، ده ممكن يجي سؤال ده. يعني خدناها في جوندس هنلمها لما جينا، هتلاقي عندك تجميع اسمها بيلي ريدكت سيكشن في اخر، اعتقد في اخر الورق. تجميع المفروض تقروها انتوا، انا سيبكم تقروها، بس لما سيبكم تقروها مش هتقروها. عشان كده نلمها كده في دقيقتين. صفحه كام قولوا؟ 177. جماعه طب قولوا لي انتوا كده، لما اجي اقول لكم قولوا لي اسباب بايل داكت ستريكشن. واحنا بدأنا الساعه كام الحصه؟ 8 8 و10 دي كوريست على كام؟ على 10 اي ساعتين يعني 10 10 طيب على 10 10 ربع كتير دي كوريست. خلص البيلر دي كوريست، خلص قفلنا كده البيلر دي كوريست كويس. بس البيلر برضه فيه كميه كبيره، برضه البيلر الكميه كبيره كنا خدنا فيه جلوسون. خلاص خلص بيلر خلص بديكوا ريست كده بتاع ربع ساعه. اخبات ما تاخروش في الريست عشان خلص على ايه؟ على واحده وشويه عشان خاطر اللي عندهم عظم يحاول. بكره بالمناسبه احنا عندنا ثلاث بكره. نعم بكره جماعه بتوع العظم اسمعوا بس، انا براعي والتعفيف اكتر واحد جلد لمع طلبه، بس امشي ورايا تكسب. بتوع النساء اللي عملوا التأجيز وبتاع قلت لهم مش جم، هم قالوا نفسهم ايه؟ هقص، بس كان نفسيا لازم نعمل كده. صح؟ امشي ورايا بتوع العظم، امتحان العظم اهم حاجه حضرته المحاضرتين بتوعي والمحاضره بتاعت الدكتور علي النهارده. بس خلاص هو ده العظم. المحاضره بتاع النهارده بتاع الكليه مع المحاضرتين اللي انا اديتهم خلص الكلام. ما تذاكرش. فهمت ال 1000 دول؟ خلصنا. يعني لو واحد مذاكر العظم كله مع الثلاث حتت دول هيضيع. مالك عارف؟ طب واحد حضر دول مش مذاكر عظم هيجيب كل مره، ايه فهمت قصدي ازاي؟ فدول هعمل انا ايه؟ يا واحده جماعه بتوع العظم هعمل لهم خرق لذيذ. بكره هختصر الشغل بالنص بس، لكن مش هوقف بكره. يعني هديكوا اجازه بكره ازاي؟ هشتغل بكره حصه بالساعه بدري عشان بتوع العظم بس يقعدوا يذاكروا بقيه اليوم، وطبعا مش بتوع العظم بس اللي عندهم بقى امتحان هتذاكر اللي بتاخده، ذاكر بيلا، ذاكر اللي خدناه النهارده وبكره. يعني حضرتك كل حاجات في شويه دي النهارده وبكره خلصها، وراجع البريست، راجع السرود اللي هناخدها، فاهمين؟ جماعه اللي اسمها بيتكلموا. بكره اعمل ايه؟ انا النهارده اشتغلت من 8 الصبح لغايه هنشتغل لغايه 1:30 بتاع بكره، عشان برضه بعد الظهر بيضيع اليوم ويبوظ الدنيا، هشتغل بكره بدري من 7:30 الصبح لغايه 10 يعني من 8 يبقى اليوم لسه بدري. ما حدش اعترض عليا لما بقوله، ممكن؟ انت عندك امتحان ايه؟ كان عندك ايه؟ كان عندك نسبه، اعترض بقى شوف بيعمل كده، بس انا عندهم عظم ما يفرقش معايا، لكن هو كان عايز عشان اجازه قبلها. لكن بكره اشتغل بدري عشان بتوع العظم يقعدوا يذاكروا منتعب، طب ضعفت دلوقتي. اقول لك اهو منتعب، هي الدفعه يقعد مع نفسه. انا ما عنديش امتحان عظم دلوقتي. تجيبني بكره بدري ليه؟ ما يضيعوا بتوع العظم، خلصت نسبه اهم حاجه انا. بكره الصبح هنشتغل من 7:30 يعني او 7:30، من 7:30 لغايه 10، ساعتين ونص بس، يبقى انت ما لحقتش اليوم. في نفس الوقت عندك تذاكر جماعه برضه قايمين، كل واحد مشغول بحاجه. اللي عنده الراجل اللي عنده عظم استفاد حاجه، راجع العظم عشان امتحان جاي. انت بالنسبه لك بقى راجع يعني اللي انت عايزه، راجع ثايرويد، راجع بريست، راجع جوندس. المهم انك بكره عندك يوم مذاكره مش اجازه. اوعى بكره تقول انا هطلع الساحل الشمالي. انا خلصته بقى على اول اسبوع كده ان شاء الله، خلاص؟ يعني على يوم الخميس اقول لكم هخلص امتى. يعني الجمعه يمكن السبت بكتير، هتشوف كده. المهم يعني خلص جمعه او السبت او الحد او الاثنين، بطل الطريق عشان يكون حلو. لو تاكل عارفين ده لو رسمي، يعني ده لو نايم بس ما عمل كده. يعني ما ينفعش دلوقتي واستفزني ايه؟ انا استاذ وده راجل لسه ماشي امتياز، وانا بقول كلام بينقعد عليه. لو ده وضع رسمي ممكن نايم ما يتعينش فيها دي. تخيلت حصلت، يعني نايم بس قال الاستاذ كلمه ورعاه كده. يشيل هالك. ويجي ساعة التعيين يروح بيته. دوت دو از ذا جيم. بليز. نكست يير ويل بي هاوس اوفيسر. مفتش بيوت. اسم الامتياز حتى اسم احتقر. يعني كلمة تقول لك يا دكتور دي جدعان سجل سموك ايه؟ مفتش منازل. هاوس اوفيسر بتلف على البيوت تاخد صدقات. أنا غلطان لغوية بيسموه ايه؟ هاوس اوفيسر. فبيستفزني اللي هو ايه؟ انا استاذ بتكلم قاعد واحد لما ينجح هيبقى امتياز. استفزك ولا لا؟ خلاص؟ زي ما قلت لكم يبقى بكره هناخد كده. يبقى احنا بكره ان شاء الله هناخد حصه واحده بس. ساعتين ساعتين ونص، من 7:30 ل 10. هقول لكم هيبقى فيها برضه شغل وريفيجن. هقول لكم بكره هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها بكره ريفيجن للكور. بتاع بكره دي اللي انتم محتقرينها دي. لا لا لا هتبقى لعلمك هعمل شغل زي الفول دي كومبات. ريفيجن ايوه. هيبقى في شرح ومراجعه تكون بكره. الاثنين شرح مع مراجعه برضه. يعني هو نفس اليوم بس هختصره، يعني هعمله كومبات. نمشي 10 بدل ما نمشي 2 3 نمشي 10 زادت. خلاص؟ بصوا لي يا جماعه، اللهم صل على سيدنا محمد. كنا بنقول ايه؟ ازاي الاستريكشن باي دكت بيجيلك سؤال كده ديسكاس كوست امانت ليه بيعمل تراكت في جونت؟ واستريكشن بيعمل جونت هيعمل ايه؟ ايه ما انتش عارفه ما انتش مذاكره ايه يا زلمه استريكشن باي دكت؟ السلام عليكم. يرجع لاصل الطب. جدعان خلاص هعيط. شكرا يا جماعه. تقول لي بالظبط كونجينيتال واكواير، والاكواير كلها بناين ومالجنت، والبناين بوست روماتيك وبوست فيرت. اصلا اقول لك حاجه، يقول لك ايه؟ اي تورجن اي حاجه لو انت حضرت يوم الاربعاء الحاسبه بتوع ايه؟ كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري ديبلاست. ما هم ايه؟ كونجينيتال واكواير، والاكواير ثلاث حاجات دي عن طريق تروما انفلاميشن يا ورا. فيقول لك يعني لما تحترف الطب في اي حاجه ترجع ايه؟ كونجينيتال واكواير، والاكواير تروماتيك انفلاماتوري ديبلاست. دي تقسيمه الطب. يقول لك ده كتاب الطب، كتاب الطب بيقول كده. فلما تحترف حاجه ارجع لاصل كتاب الطب هتلاقي مشيت معاك. فاهمين؟ فزي ما انتوا قلتوا بالظبط الله ينور عليكم، في عندي بص يا جماعه بيلرد باي دكت كونجينيتال، في عندي اكواير تروماتيك فيلماتوري تيومرز او مالجنت بس كده كلهم خدناهم. بس انا بقول لك يعني بلمها بس كونجينيتال بيلر اتريسي لسه شرحه النهارده. تروماتيك تروما للباي دكت اشهر تروما اللي هي ياتروجين التروما، وخدناها ريستريكشن. انا بس بلمها عشان يبقى الوضع الموضوع يعني. اللي هي مثلا كل سيكتوري جاستريكتوم حاجه زي كده، ممكن انفلاماتوري بعد كولانجايتس، او في مرض خدناه في البطن اسمه سكلروز كولانجايتس. ده كولاجين ديزيز ابن 60 كان سكلروز كولانجايتس. سمعت عليه في البطن؟ تلاقي واحد قاعد ربنا يحفظنا يا رب، مرض كولاجين، واحد قاعد في عمليه جاب جونز. نعمل انفستيجيشن تلاقي باي داك تاتو فيبروسس. بص لو حظ واخد الاكسترا باتيك بايل داكت بيعملوا انستموزس. لو واخد الانترا باتيك بايل داكت بيموت. الصراحه راحه بقى. يعني ايه؟ لو واخد السكلوزك ومرض علاجه ايه؟ كورتيزون ومش كده. اقصى يعني. فمين قصدك؟ بتبص تلاقي واحد ايديوباسيك فيبروس في البايل داكت. بايل داكت فيبروس تقفل. نبحث ورد اللي بره بنشيلها ونعمل كلودوكوجين. طب لو ورد الانترا هيباتيك باير داكس بيمو بس عشان بيجي له بيلر سيروس والموت. ايه من الليفر ترانسبلانتيشن بس عادي يكون بقى كولاجين وبقى جنرال كونديشن وما بيستعملش ليفر ترانسبلانت دي حاجه وسخه. وبري كانسرس كمان سكلوروز كولاجين غير الكولاجين كارسينوم فاهمين؟ حاجه اسمها كده اسمها سكلوروز كولاجين عافانا الله واياكم. اخيرا مالجنسي كولاجين كارسينوما عارف الكولاجين كارسينوما برضه سرطان في الباير داكت. بصوا يا جماعه بتيجي برضه بعد بيجر انفكشن زي البارازايت اللي بيعملها اسمه كولونيركس ساينسيس بعد سكلروز الكولنجايتس الكوليستونز برضه ممكن تعمل ميتابليزيا وسرطان. هي برضه بتعمل اوبستراكتيف جوندس كومن قوي في الاكستريمز البايل داكت. في البايل داكت فوق بيسموها كريت سكين تيومر او تحت عند الامبولا او فاتر. لو جت فوق بنشيل الورم ونعمل انستموزس. لو جت تحت بنعمل ويبل كوبريشن نعمل ويبل لو جت في ستريكشر من تحت او لو في نورم بنحط له ايه؟ ستنت. خلاص دي روح عنده بقى. طيب يلا بقى عشان اديكم الريست يا جماعه ايه البوست كوليستيكتومي سيندروم؟ يلا دي كلها حاجات اسامي كده عشان خلاص اديكم الريستات. يلا خلاص على 10 كده 10 و5 ها ايه البوست كوليستيكتومي سيندروم؟ بريزيستنس اوف ذا كومبليت افتر كوليستيكتومي. بنحبها قوي يعني. يعني ايه ريزيست؟ يعني واحده ست جات لي عندها ابدومنا البيت ماشي وانت في خالته وبتاع فجيت قلت لها طب يا حاجه انت عندك كوليستايتس عايز اعمل لك كوليستيكتومي. قالت لي ماشي يا ابني اعمل لي كوليستيك. شفت لها المراره جت بعد المراره باسبوع جالي في العياده هاي حاجه ايه الاخبار؟ قالت لي انا زي ما انا وانت بتتغير. هو ده السندروم. قالت لي انا زي ما انا وانت بتتغير. قلت لها بتغير؟ قالت لي لابس بدله جديده هي بفلوسي بس انت اللي اتغيرت انت اللي اتغيرت كده وبان عليك العز من بعد عملي. قالت لي انا شايفه وشك احمر ولبستك دي كنت انيمك ولابس بدله قديمه بعد العمليه شفافك احمرت ولابس بدله جديده. يبقى انا زي ما انا وانت بتتغير. يعني ايه؟ يعني بيرسيستنس اوف ذا كومبليت افتر كولستكتومي. يعني يبقى لازم في ايه؟ باثولوجي انا ما شفتوش. وساعات العلم حظك الاسود ساعات ايه؟ واحده عندها ابدومنال بين. بص حظ الاسود بقى وبكون عندها جول. خلي بالك الجول السود ساعات تبقى سايلنت يعني اسيمتوماتيك ساعات تبقى ايه؟ اسيمتوماتيك. وهي عندها بيكتيك السر هيتسيرني اي سبب عملها البيت وبنت يا بطن سماء سماء جايب فيه جول ستونز علاج ايه؟ كوليستيك. بكون بقى يعني حاجات قدريه بصراحه وقعت في غلط معايا اروح اعمل لها كوليستيك. خلي بالك هي ما كانش عندها الوجع من الكوليستيكس وبعدين تبص لها توجع من عندها ريبتيك السر بقى عندها حاجات من دي. يلا بقى بصوا ايه اسباب البوست كوليستيكتوم سيندروم اللي هي قصدي يا عشري بريزيستنس اوف ذا كومبليت افتر دوبريش. العيان عامل عمليه وما زالت بتشتكي. بص بقى يا معلم الاسباب الخاصه لكم في رسمه جميله. بصوا بقى جد يا اما بص ست لونج سيستك داكت ستام كونتيننج استون او ميزد ستون او استريكشن او بيلياري ديسكاينيزيا او ميزد باثولوجي من الاول زي بيبت الالسر وهي تسيرفي. يعني ايه؟ يا اما غلطت غلطه في العمليه ست لونج سيستك داكت ستام كونتيننج استون ميزد ستون استريكشن فاهمين قصدي؟ بيلياري ديسكاينيزيا. ايه البيلياري ديسكاينيزيا ده؟ كوردينيت كونتراكشن في سفنكتر القدار او مثلا عندها ايه؟ بيبتيك السر او اي تسمية او حاجه زي كده او ممكن بقى حصل اي حاجه ابسس بيتر بريدنت بعد العمليه اي حاجه تخلي عينك تشتكي. والتريتمنت از تريتمنت اوف ذا كوز انديكيشن توكسوكلوروكوين بايل داكت انديكيشنز توكسوكلوروكوين بايل داكت. احنا دايما بنعمل ايه في عمليات الجوندس؟ بنعمل كوليستيكتومي اند بايل داكت اكسبلوريشن نفتح نشيل حصوه ولا ايه؟ طب فرض الواحده عندها جول ستونز بس كوليستيكتومي خلاص بس اجلها جول خلاص فاهمين؟ طب لو في حصوات هنا بنشيل امتى بنفتح البايل داكت؟ لو شاكك او متاكد جواه حصوه ازاي؟ ازاي تشك او تتاكد؟ عايزك تفكر معايا يعني مثلا بري اوبرنس مثلا عيان عندها جوندس هي عايزه مخ ليه؟ واحده عندها جول ستونز وجوندس بقى في حصوه بايل داكت او عندها هيستور جوندس مش شرط تبقى جوندس دلوقتي انها انترميتنت او عملت اخر انفستيجيشن صريح قال سونار اي ار سي بي ام ار سي بي قال لي عندها حصوه في البايل داكت ده دي فيها مخ خلاص هفتح ام البايل داكت. او العينه جالها بنكرياتيتس ما دي معناها ان في حصوه في البايل داكت سد الضغط بتاعت البنكرياس. او عملت مثلا ليفر فانكشن لقيت الكالين فوسفاتيز جاما جي تي 5 ان تي عليه كل ده انفستيجيشن امتى الاوبرت لقيت البايل داكت دايليتد حسيت حفره جواه، لقيت بص بص بص بص بص بص بص، لقيت مالتيبل سمول ستونز سمولر ذان ذا سيستم داكت اورفيس، لقيت سنجل فاسيتد ستون. انتوا عارفين فاسيتد ستون اللي هي الميكسد نيفر انها تبقى سنجل، دايما بتبقى مالتيبل. طب اذا انا لقيت واحده هنا سنجل يبقى اخواتها راحوا باي داكت، فاهمين قصدي؟ لان دي عمرها ما تبقى سنجل، لو لقيتها سنجل اقول يبقى هي اصلا مبططه ليه؟ انا قلت لا ليه كلمتي اللي انا بقولها؟ اقول بططوا بعض، طفينا البعض. بس هي دي هي دايما ايه ميوتال بريش، يعني عشان بطاطا عشان لو مرتوا بالزوز بططوا بعض، لقيت واحده هم مبططين بعض طفينا البعض، يبقى البعض راحوا البايل دكت. افتح البايل دكت اجيب البعض صعبها يعني، فهمتوا ازاي؟ دي اسمها انديكيشن تو اكسبلور الكومن بايل دكت. طب نيجي على حته جميله جدا، ايه هاو تو دايجنوز كل دي ميسيلينيوس كل بلاد سوالين. الله على الحته دي، الله الله. قلت لكم على الحته بتاع البالوت من قبل كده، قلت لكم ايه؟ اقول لكم تاني، اقول لكم تاني. بص دلوقتي واحده عندها جول بلاد سوالين، اي كان سبب كارسينوما ميكوسيل امبايما بيلر اتريزيوم اكسترا هيباتيك، في حالات الجولدنس ساعات بتكبر. ها؟ مين يكبر جول بايل داكت في جوندس؟ الجول بلادر في جوندس اكتر مالجننت ولا كالكولا؟ كورفازين دو مين يكبر الجول بلادر؟ مصر هو للمين؟ مالجننت بوليس توما في كالكولا. حلو، انت الجول بلادر كبير، ازاي تعرف ان دي جول بلادر؟ ها؟ انا تقول لك ده شاطر. ردودكم كلها فتحه مختضبه. طب نواب بقى وات وات او وات وات اللي هو ايه؟ بص بيدي فول انسر. طب تعال نشوف كده وات بقى يقول لي يا ابراهيم، انا بسالها مش عارف اقول، قول لي يا ابني هاو تو دايجنوز باي جود بلدر سويت. قول لي حضرتك بص بقى بص الفرق بين الكلام بتاع كل واحد كلها كلمه ليه؟ It is a piriform swelling at the site of good bladder which is at the tip of right lines costal cartilage at its meeting with the linea semilunaris. It is usually dull on percussion and its dullness is continuous with the liver dullness. It moves up and down with respiration and it does not pollute or fill the renal ending. عشان ينفي منها ايه؟ كدني، كدني بتدي مستوى بالوت وتتفل الرينال ending. يبقى it's a piriform swelling at site of gold bladder which may be tender or not, may be firm, may be solid, may be cystic. It is moving up and down with respiration and it is continuous with its dullness is continuous with the liver dullness and it does not follow or fill the renal ending. دكتور حسين خليف مره سال سؤال لطالب قال له هي ليه بتمر مع الريسبيريشن بالرغم انها مش ريليتد للفعل؟ وراح سال سؤال صريح، سال لواحد صريح بيقول له ايه؟ بيقول له امتى اورجان يمر مع الريسبيريشن؟ دكتور حسين جدع جدع يا اسلام، ايه اللغه اللي هيسمعها؟ يعني يقول له ايه؟ بص بص بالمناسبه ده جه an organ moves with respiration when it is related to the diaphragm or attached to an organ that is related to the diaphragm. بس هي attached to the liver والليفر الداخلي بس هي فيري سمبل. يبقى ليه مش لازم كل الدفان ضيق؟ هو قال له اصل هو بيشتغل والمراره ريت للدفان لا طبعا. امال ايه؟ هي ماسكه في الليفر والليفر ريت للدفان. بس اللي جاي اسمعه هي بس سمبل. بس عادي ما تقولهاش. بس فيري سمبل. المراره ريت للدفان اقول له اه. فيري جود. طيب نسال سؤال تاني، كارسينوما في جول بلادر بقى كلمه كده دي كلمه سريعه، الكارسينوما في جول بلادر يا جماعه انتوا عارفين الجول بلادر كفر باي كولابنر ميسيليوم، ساعات بيطلع من ادرو كارسينوما، لكن ده الموست كومن بيطلع هي سكويما سيل مكتوبه في كل السورس. يعني يوجوالي يعني عمري ما شفت كارثه جول بلادر غير في واحده ست عندها 70 سنه عندها جول ستوب وعندها سن 40 سنه بقى لها 30 سنه سايبه الحصاوي عملت ميتابليزي عملت كارثه بتيجي بجود بلادر ماس او بتيجي بسويلنج او بتيجي بجوندس عملت انفلتريشن باي الباك، فاهمين قصدك؟ لو كانت اوبرابل بنعمل ريسكشن للجود بلادر بسيفتي مارجن مع الليفر، ان اوبرابل بنعملها ريدو سيفتي. كلمه سريعه كده اسمها كارسينوما اوف جود بلادر، كارسينوما اوف جود بلادر. نيجي بقى للحته الجميله يا جماعه خلاص عشان ديكو ريس بقى بيليري تراك انجريز طبعا انتوا عارفين يا جماعه ممكن وانا شغال عمليه جماعه عور البايل ده، خلي بالك الجراح الشاطر جماعه كل ممكن احد بفضل عمري ما عورت البايل ده في حياتي، فاهمين قصدي؟ لكن اهم حاجه لو عورت استنى تشوفها، يعني يا جماعه مين فينا ما بيخطئش، بس لما اخطئ اشوف خطئي واصلحه، لكن ايه اعور ده تابع اعور البايل ده وما اخدش جماعه اقسم بالله الجراحين الجدد فيهم اتيتيود بتاع الشباب بتاع الجيل ده كيرلس زي ما انتوا كيرلس ما ينفعش طبعا الجراح كيرلس لا انت بتبقى سيلف ليمتد يو ويل كيل يور سيلف انت فاكر اصل دي مش عارف انت بس ليه تموت عيل واحد انت فاكر ايه يعني سيبك مش هتتسجن ولا بتاع في مصر صعب تطبق القوانين وتتعمل ومفيش دكتور بيتسجن ومش عارف ايه والنقابه بتقف جنبك وبتاع الطب الشرعي تبدا تهرب في صالحك وتجيب واسطه بس سمعتك سيبك عدم العيش ازاي؟ هو احنا هي دروس شخصيه بناخد فيها عيش ازاي؟ اي حد بيعتمد على الانفيشن فاهمين قصدي؟ يعني انت لما يجي واحد يسالك اخد درس عند ياسر ولا هتقول له ايه؟ خد او لا على حسب ايه؟ اذا انا ياسر اتقيت ربنا يا عم اشتغلت معاك لغايه ما شفت ان انا خلاك بسرعه مفيش مجامله بص هتجامل ضد نفسك تمام لو انا دكتور جدع واشتغلت معاك تعبت معاك هتقول لا الراجل ده جدع وبتاع فضل انا راجل بكربوهيدرات واي كلام بعدين خد دماغي يا راجل لا تاخدش عند الدكتور صراحه راجل ما بيتقيش ربنا وكيرلس كده وراجل مادي وعايز ياخد فلوس وخلاص وما ادناش حقنا هتشتم فين بحقك دي الفكره فانت بتشتغل ضد نفسك العيان كذلك عيان حلو عملت عمليه و100 100 وبتاع العيان راح يجيب لك ايه عرايب ويكتبوا عندك وبتاع العيان ما تتكلم في ايه او حصل له حتى موربيديتي ما خلاص العيان بيتكلم ضدك دب دب دب عيانك وقف بس خلاص فانت كل لصالح مين ما انا مش عارف انت عايز ايه تبقى ضد نفسك خلاص ازاي فزي ما بقول لساعتك اخي العزيز لازم تبقى انت كافي جدا انا عورت الفايل ده ممكن يعني والعيان بعمل لها مرة شفتها البايل ده ترانزكت اعمل لها لكن ده بيعورها وما خدش باله والعيان بوست اوبراتيف جالها بيليا ريبرتونايتس فيستولا ستريكشر جوندس ما بتجيلكش بقى انتوا فاهميني؟ ما علاج غير واحد بيفهم انا يا ست عجمون غير واحد بيك سيرجن فاهمين قصدي ازاي؟ لكن ممكن وانا شغال لقيت نفسي اتهبشت البايل ده ربنا يرحم علينا يعني تعمل ايه؟ لو انا قدرت هي دي الجمال ان انا لما اعورها اعملها ديتكشن لقيت البايل ده ترانسكتد مني بس اعملها في كلودوكو جودروس اوصلها في اليوتيوب لقيت ستامب لوست ولا بتاع اجيب لها جوج كلودوكو جودروس لقيتها اتشربت مني كده احط لها في تيوب انتوا فاهمين قصدي؟ المهم انك تشوف البايل اللي انت عملتها عارف انه ازاي هتتصرف فاهمين؟ لكن لما يتلطش ويقفل العينه والعينه كده بيرتونايتس وفيستولا وستريكشن وجونس ايه القصه؟ لكن لو ديتكتد انترا اوبرتيف تبقى جميله اتشربت مني ووصلها في جوش دم ووصلها في ديودينام فاهم قصدي ازاي؟ تير كده كاني كنت عامل اكسبلوريشن مثلا فاهمين قصدي فيها تير كده وراك اليوتيوب واسيبها 14 يوم يا راجل قعدنا نقول لا لا لان عندها ما بعيش معاها تكتب كدبه يعني بيضا ربنا يغفرها لك احسن ما كانت ماتت ساعات ده رايحين بصراحه عبروا البايل ده وبعدين ايه؟ راح مركب لها فيديو فقال ايه بقى العقوبه دي؟ يقول لهم لقيت حصوه في البايل دكت وشلتها لها وركبت لها انبوبه وبتاع ما مش عارف ماشي يا سيدي حتى لو قلتها كذبه عشان تبرر موقفك ليه ركبت لها انبوبه المهم انك الحمد لله تصرفت ساينتفكلي صح والعيال ما فيش عندها حاجه لايف ثريت لكن لما انت شرمتها بقى ورحت قافل والبايل دكت مشرومه لا ده انت كريمنال فهمت قصدي؟ هيطلع الباير اند ذا بيشن بي لاين فاهمين؟ هتروح بقى ياخدوها وجراح تاني اسلام غير فهمت قصدي؟ هيروح الراجل ده ايه؟ طبعا لازم كان في جراحين دلوقتي بيسيبوا بعض في مصر دلوقتي الخيام راحت انا ضد ده يعني حتى لو سنين غلط ولا يا جماعه وعادي وبتحصل معانا العلم دي بتكبرك قدام العيال بتحصل معانا كلنا وعادي وساعات بيحصل معانا وهنعمل عمليه تبقى كويسه والله اعلم بظروفه وجايز كانت العمليه صعبه في ايديه وساعات يا جماعه وحصلت معانا كلنا ولا لا يعني حد اخي بالنا كمان من ديسي كانوا دكاتره ناس محترمين ومتخرج العيان يحترمك ويحترمنا كلنا لكن لا ده حمار عينك حمار حتى لو حمار بصراحه ساعات بيجي لك كومبليكيشن واحد حمار هو فعلا حمار بس انا ما قلتش كده قدام اهل العيانه ده حمار ده متخلف ولا يا رحت انتوا رحتوا له ده اخوك هيموتها حملوا ربنا انكم جيتوا لي بصوا ايدي لا ده كل البلد ما فيش اسكس بقول لك ايه ده كنا عند دكتور ياسر عبد الرحيم تلميذي يا ابن تلميذي كلهم ياسر عبد الرحيم تلميذ يا باشا ده شكله اكبر منك كلهم صاق ايه يعني صار عاد كتير راسه في حياته ياسر ده ماشي تقول عليها كده هلا وكان بياخد عندي درس وكان بياخد لا باشا ده شكله اكبر منك بكتير بقول لهم سائق سائق عدى سنه 76 مره عشان كده كبر فدي الفكره بتاعتنا بتاعت فاير دكت ايجري بيجري في السودان خلاص خلصنا اهو بيجري كده بص البيجري شطبت لكم تشطيبه لان الدكتور اللي حط الامتحان دكتور تمام ومعاه الدكتور علاء هو اللجنه وكنا منه والدكتور علاء بص ما بيعديش البيلري سيرجن الحته بتاعت الجوبلس والبيلري عند الدكتور علاء عبد الله مقدسات الكرامه كمان هو في الريت بيكتبوا مع بعض فبيقعد ياخد راي بعض راي الدكتور علاء ما نكر بيلري سيستايتس مش عارف كل ستونز جوندس المنطقه دي عنده من اهم مرات الجراحه العامه يعني ما عديش الامتحان من غير مثلا والبريست كمان الدكتور علاء عنده البريست والباقي لازم سؤال بريست ثايرويد جيس ورمو خلي بالك ثايرويد تيجي وما تجيش لكن البريست لازم جاي يعني فبص مش امتحان يا جماعه بص اقول لكم لو انتم بتفهموا هقول اعلمكم الامتحان في سبع ثمان مواضيع لو ذاكرتهم ما فيتش منهم غير مسالك سؤال عط سؤال ادي سؤالين بعد كده النيورو مصرور بسؤال البريست غالبا سؤال يعني بص عندك بريست وعط ومسالك خلاص بريست وعط ومسالك الكل ريتم غالبا سؤال يبدو بيجي رسم هم كلهم ثمان اسئله او بتاع في مضامين مضامين يعني ايه دول لما تذكرهم معلش محمد ربنا بريست ده سؤال النيورو غالبا سؤال الارتيريال يوجوال يعني الفينس مش لازم الهيباتو بيجي الكل ريتم تفهموا قصدي وفي اسئله بقى علمها لكم مقدسات يعني لا انا لسه علمكم الارتو بستادي بيرن رابشر سبريت يعني عارفين المنهج لما قسموك في تلت المنهج هعلمكم بعدين لما يتذاكر كده يوصل تلت بس هعلمكم بس تلت الاغلب والتلت هعلمكم تلت يتذاكر ايه في تلت لسه الوقت اللي بسيبكم تراجعوا مع نفسكم بعدين مش هسيبكم بيرد هعلمكم ايه التلت الاغلب في العظم المنهج في مواضيع بقى اسمها بيرد رابشر سبلين ليجي فيرسز انت فاهم قصدي ايه يعني شفت الليفر ده كله ايه ليجي فيرسز والصفحتين هما اللي فيه انت فاهم ما بقتش وقت اقرا هيكتب هعلمكم بعدين ايه في تلت ده التلت المقدس عارف لما انت تخلصوا ده لما واحد يخش امتحان لو بالتلت ده بس يمكن تضيع بعدين بقى بس مش وقت ليه بقى لو عملت كده دلوقتي هضرك عيب بقى تذاكر كله فاكتش عشان ايه؟ سكيو في شهر 9 بقى هروح جايب التلت ده ادي لكم مكتوبه تيجي تراجع تبتدي بالتلت ده لما انت بتراجع تحس سيفتي خلاص ده كان معلوم في ناس زي عمرو بس ما تجيب التلت ده من اول دلوقتي ونخلص لا مش وقت اخر حته نقفل بيها بيليا ريفيش طبعا كان في بيليا ريفيش ساعات تبقى انترنال او اكسترنال جبنا سيرتها زي ايه بيليا ريفيش خدناها في كل ستونز يا ابني في كل ستونز يا ابني الكومبليكيشن الحاصه بتمايجريت ثرو افيستولا او ثرو البايل داكت لو ثرو فيستولا فيستولا مع الديودينم كوليسيستو ديودينم فيستولا كوليسيستو مع كولو كوليسيستو كوليك فيستولا مع البايل داكت ميريز سيندروم مش كده؟ جميل طيب ميريز تايب 1 وتايب 2 طيب بص البيلا ريفيستا بعين يا ريس يا اما اكسترنال يا انترنال اكسترنال يعني بعد كل سيكتور مثلا بص عورنا البايل داكت وسود ساعات ما في بعض الاكسسوار بايل داكت كده جايه من الليفر للبايل داكت اسمها كل سيست وباتل داكت تقعد تنز بايل وتعمل فيستولا ممكن الفيستولا تبقى انترنال نتيجه حصل عمل بريشر نكروس على اورجن او اكيو كوليسيتايتس حصل ابسس وراح مفرع في حاجه بيري كوليسيستيك ابسس يا مثلا كوليسيستو انتيريك كوليسيستو كوليك كوليسيستو دودينا الحاجات دي كلها لو اكسترنال فيستولا يا جماعه تبقى قذره جدا وتطلع بايل تعمل اكسبريشن للجلد ولعلمك الاكسترنال فيستولا بتهيل لو مفيش ديستال اوبستراكشن اشهر مثال خدناه الاكسترنال فيستولا ايه؟ الله عليك ما بحب قال التفل هي التيوب دي احنا عملنا ياتروجينيك اكسترنال بيلر بس ايه بس ايه فيش انا اللي عاملها يعني ات ويل هيل جارانتي طالما مش ديستر وطلاب لكن لو في بيز ستون ات ويل نيفر هيل تمام هي اي فيستولا ايه عشان كده الفيستا بتاعت التيوب برغم ايه اي هاف انديوس ا ديزيز فور ذا بيش لكن سيلف ليمتنج ديزيز انا عامله بمعلومه عارف عامله ازاي فيستولا اهو بس هتلحق ما تخافش فاهمين قصدي البيجر فيستا بتلحم عادي جدا طالما في ديستر اوبستراكشن لو في ديستر اوبستراكشن انت هنا مش هتلحم ولا لما تقعد جنبها للصبح فاهمين قصدي ازاي؟ فبنعمل ايه بقى؟ لو واحد جاله اكسيرن بيلي الفيش ده كل زيرو نصنج بالماوس ماشي على توتال بارنتال نيوتريشن اند ات ويل كلوز لوحدها. بتحتاج سيرجيكال انترفينشن لو في ديستر اوبستراكشن. اقول لكم اخر معلومه في الباقي الحديث، سؤال جميل اخواني. بص امتى اي فيش في الطب ما تفرقش؟ هقول لكم انت بقى اخوك ياسر كده لقاء العزاء. اي فيستا في الدنيا تنفع. واحد بص، واحد عملت له زايده وجاله فينجر فيستا، واحد عملت لها مره جالها بيلر فيستا، واحد عملت له ستون كدني وجاله يورينال فيستا من جرح. الجرح بيجيب بول بعد عمليه، الجرح بيجيب باي، الجرح بيجيب براد، ولا تتخض من اي فيستا في الدنيا خالص. كونزيرف بص، اي فيستا كونزيرف ات ويل كلوز سبونتينيوس سودوم في فيستا اوبستراكشن. عمر ما تكسرنا فيستا تخوف الا اذا بص بقى بص، يعني مفيش اي جاي في فيش تعمل ايه؟ يعني بطل ياكل عشان الاكل بيستمريت سكريشن بيمشي على توتال فالنت نوتريشن هتقفل ما تقلقش خالص. عمرك ما تلاقي من فيش امتى فيش ما تقفلش في الدنيا. يورينال بنكرياتيك فيكال بيلر، عايز اكبر دماغك بقى تبقى اكبر من ورق. بص الفيش ما تقفلش بالاسباب الاتيه، لو الفيش لونج ستاندنج وبقت ابيسيلايز او في بعدها ديستال اوبستراكشن او الفيستلا دي مالجنت هتقفل ازاي؟ او سبيسيفيك انفكشن زي التي بي او اندرلاين ابسس كافيتي او العين انيميك وديبليتيتد او فيها فور بادي. خلص. لو انت الفيستلا اللي عندك ما فيهاش حاجه من الحاجات دي ما تخافش خالص وطمن العيال. عايز اعلمها يورينري فيك عملت ايه عمليه؟ لقيت الجرح عمال يجيب بايل بيجيب بول بيجيب براد والعيال دونت وري دونت وري اتول، بس بشرط ما تكونش الفيستلا دي مالجنت ولا تكون سبيسيفيك انفكشن زي التي بي ولا فيها فورين بادي ولا تحتيها ابسس ولا العيان ديبليتيتد مالفيستا عايزه هيلينج. ارفع الجنرال كونديشن تي بي ان والحاجات دي لانها محتاجه هيلينج. ديبليتيتد انيميك ات ويل نيفر هيل، في ابسس فيها فورين بادي الفيستا من سبع لها ثلاث اشهر التراك بقى بيسيلايز مش هينفع انها تقفل. فاهم؟ وديستا اوبستراكشن طب طالما انا ما لقيتش ولا سبب من دول خلاص طمن عينك تقول كلوز نو بروبلم ات اول. بيجي سؤال يمسك يقول لك ايه؟ كوز اوف نون كلوزر اوف فيستلا انكلود ذا فولوينج اكسبت. فاهمين قصدي ازاي؟ يقول لك مثلا حط لك ايه؟ ديستا اوبستراكشن ده جنرال كونديشن اوف ذا بيشن هاز نو افكت اون ذا كلوزر اوف فيستلا. طبعا غلط، دي الغلط هاز افكت لا افكت. فهمت قصدي ازاي؟ ماشي اتدربت فيها بلوها. اخر حته خلاص خلصت كده البيلر كده خلصناه بيرد اللاعب. اخر اخر حته احب اقفل بيها الحديث في البيلر الحته الجميله اللي انا عايز اقولها جماعه الاناتومي والكونجيتا دي كلمه قراءه سريعه. بص بص بص بص بص قول بس ايه ملاحظه معينه اللي عايز اقولها بس. طبعا انتوا عارفين الاكسترا باتيك باير دكتس جماعه تبقى عامله كده. بصوا لي اول رسمها رسم ادق. بصوا لي بس بصوا هقول لكم الحته دي ممكن تيجي بسيو في الاناتومي ده. بص البايل داكت انتوا عارفين يا جماعه عباره عن ايه البايل داكتس؟ بصوا لي انا اسمعوا دول عشان اديكم الريست كده. طبعا دي الرايت هيباتيك والليفت هيباتيك ودي الكومن هيباتيك ودي السيستيك داكت ودي الكومن بايل داكت. الكومن بايل داكت لها سوبرا دودينال بارت ريترو دودينال بارت انفرا دودينال بارت انترا ميورال بارت وفينا الاسفينتر القضايا. اسالك طول البايل داكت قد ايه؟ الكومن هيباتيك قد ايه؟ طب السيستم داكت طول قد ايه؟ بص اي داكت 2 سم ونص، اي داكت على شيء 2 سم ونص، دي تلفيقه مني كده يعني. بص جماعه الكومن هيباتيك 2 سم ونص، السيستم داكت 2 سم ونص، الكومن بايل داكت كام بارت؟ بارت 3 سوبرا دير ريترو دير انفرا دير، كل واحد 2 ونص يبقى 7 ونص. اديها رينج كمان 2 ونص ل 10، 7 ونص ل 10، ما هي بص بتختلف حسب طول وقصر الناس، خلي بالك، لما بتبقى طويل بقى ده بتاعتك اطول، قصير اقصر، فهي بتقول لك ايه؟ من 7 ونص ل 10، ما هي انا خدتها ازاي؟ دي تلفيقه مني هي 3 بط كل واحد 2 ونص، واديها رينج 2 ونص، تطول تقصر يعني يبقى ايه؟ هي 3 في 2 ونص، واديها كمان 2 ونص تلعب فيهم، هي من 7 ونص ل 10 سم. فهمت قصدي ازاي؟ يا جماعه ديت بالنسبه للبايل داكت. طب البايل داكت بتنتهي ازاي؟ انها تنتهي مع المين بنكرياتيك ده يعملوا امبولا وفتر. هي شرط ان اي عيل يبقى عنده امبولا وفتر؟ على فكره اقول لكم معلومه بس مش عليكم دي، في 40 ميثود اوف ترمينيشن الحته دي، واحده منهم الامبولا وفتر. هقول لكم اشهر ثلاثه. بص ساعات يعملوا امبولا وفتر يعني هو ساعات، ساعات مفيش امبولا خالص. بص تنزل البايل داكت والبنكرياتيك داكت يعملوا كومن شامل مفيش امبولا مفيش وسعها خالص. ساعات الاثنين ينتهوا سيبري، ده الديودرنت ينتهي البايل داكت كده والمكان الداكت كده، ما يتحدوش مع بعض من اساسه. طبعا بعدين بقى لما تكبروا لو بقيت جراح تعرف في كمان 37 انوماليز بتحصل في حته الجسم. اكتر انوماليز ريكوردد في جسم الانسان هي البيليار انوماليز. تخيل ذا موست انوماليز اناتومي ان ذا هيومن بينج از ذا بيليار اناتومي. ذاتس واي بيليار سيرجري از ون اوف ذا موست ديفيكال سيرجري. اقسم لك بالله العظيم انا كياسر عملت، شوف عملت كام عدد كوليستكتو في حياتي بقى لي 20 سنه تقريبا من يوم ما اتخرجت مفيش اسبوع لغايه دلوقتي ما بعيش فيه كوليستكتو واحده او اثنين. شوف من ساعه ما بقيت نايم لغايه دلوقتي اسبوعيا بعمل واحده او اثنين. فاهمين قصدي؟ ربنا يرزق يعني. اللهم لا حسد يعني. فاهمين قصدي؟ ما لقيت اثنين اناتو زي بعض. لا يعني ما لقيتش في حياتي ما فيش اثنين جول جادر غير بعض. ده الجول جادر دي عشان كده قريت انا جمله عجبتني يقول لك ايه؟ بيلر سيرجي از ذا تراب اوف سيرجرز. يعني لو انت جراح مش كويس ما تلعبش بيلر، ما تعملش عمليات بيلر، الات المصلوب الثابت وهتعمل انجز وهتبوظ الدنيا. بيلر سيرجري قريت المره از ذا تراب اوف سيرجرز. فاهمين؟ از ذا تراب يعني هتفضل تغلط تغلط وربنا يستر هات الغلط مطلوبه في البيلر خلصت هتقع هنا هتتصاد هنا. فهمت قصدي؟ ده انتوا لو شفتوا اناتومي اوف جول بلادر، هي الجول بلادر زي ما سمعتوا كده كده مين يابا؟ ده عشان نعرف نشرح ده الجول بلادر. ده ساعات تلاقي الجول بلادر دي انتر هيباتيك جايه من جوه الليفر، ساعات تلاقي الجول بلادر مفيش جول بلادر، ساعات تلاقي الجول بلادر جايه فاتحه على الليفت سايد مش تفتح في الرايت تفتح في الرايت، ساعات واحد عنده دبل جول بلادر. احنا شفنا ايام سودا في البيليا ايام سودا. اه والله تلاقي بص تفتح تلاقي اثنين جول بلادر، تلاقي تلاقي جول بلادر ستين جول بلادر، ساعات تلاقي سكسي سايد ما لهاش ضغط تشيلها تلاقي البال ده مخرومه. ده بدي ساعات تلاقي لون انسرشن فنازله فاتحه عند الامبولا وفاتحه مالهاش حل. ساعات تلاقي عامله كده فريشن كاب، عامله زي كاب نابليون كده، حاجه اسمها فريشن كاب زي كاب بتاع نابليون، فريشن فريجن كاب اهل الفريجن وهكذا. فانوماليز كتير جدا جدا جدا. مين اوسخهم؟ اوسخ انا واحد جونيور زيك كده جاي من مرسى مطروح زي محمود. ها وطبعا اللي بقول ده بصراحه ده كان نفسي اروح مرسى مطروح. فاهمين؟ اصعبهم الانتر هيباتيك. لو انت جونيور سيرجن يعني انتر هيباتيك ساعات دي بقى عينه القص بتاع السلوم ما قالكش والناس بتعملها كوليستكتومي بص وكل بلادر اهو وليفر دي مصيبه تسال انت التوتال امبيدد انسان زرق وطلع منها فات راح كده جاي بقى هما دي باتت بات كده جاي كده وانت هتشيلها دي لازم هتفتح الليفر تجيبها من جوه. شوف الليفر تجيبها بص جوه قلب الليفر مكسوره جواه. طبعا دي عايزه جراح جراح جراح. طبعا نكون فاكر واحد سؤال يفتح الليفر شو الليفر بصيت بيشن بولدايت فروم بليدنج اون ذا تيم عشان توصل لها جوه. وساعات اصلا الجراح الصغير قال لك ايه؟ كونجيتري ابسنت اصلا. طب والله احسن راح يقفل تاني يقول لك ايه؟ بتاع السونار ابن الكلب كاتب لي مراره وفيها حصوات. مفيش مراره هو مش شايفها ايه هو الليفر يقول لك ايه؟ ابسنت جود بلادر ويخرج يقول له العيانه ايه؟ مبروك ما لقتش المراره. صدقني ربنا رد بيها خير احسن مكان قتلها العتون. كويس انه ما شافهاش ده ربنا خفاها عن عينه هذا الظالم. الله كل شاف ان امراه اللي هم الاتاك ما عندهاش جول بلادر بتاع السمارت سكيزوفرينيك فولس فيكس بليف دلوزك فاكر نفسه الوقت ممتازه. والله طب يبقى ربنا رد خير ولا طبعا لك ربنا خفاها عن ما لا يشكوا فيه يروحوا يعملوا سونار ويقولوا جراح تاني يقول لهم دي انتر هيبات الجول بلادر وسلاحها التاني كويس انك انت ربنا عملها. بس اخر حته في البال حديث عمال اقول اخر حته بقى ساعه باين مش عارف انا حاسس كده زودتها شويه. اخر حته اخر حته حتى بقت كلمه واضحه جدا بس دي اخر حته والله عرفت بالله خلاص دي بقى بجد اخر حته. بس انا فعلا بقى لي ساعه بقول اخر حته مش عارف اتكلم. بص انا زهقت منها اساسا. بصوا اخر حته بجد دي اخر حته اللي هي عايز بس اقول ايه البلاند سبلاي بتاع المراره والمايه اللاكتس بس والاوز تاثير البلاند سبلاي اخر معلومه بكده كفايه على البيلي قوي ملعون ابو بقى حينا خلاص. بصوا رجاله شش رجاله عايش النهارده النهارده وبكره هنحلها معاك بكره هاتوا معاك تايم بكره النهارده بقى ايه؟ البيلياري والجوندس اكس كيوب. وبكره في اسئله صعبه نقولها مع بعض في التايم سكيوب، واجيب جوندس وبيلياري على بعض حته واحده كده. خلاص؟ حلوه بقى النهارده جوندس وبيلياري، رجعنا جوندس وخلصنا بيلياري اهو، حلوه بقى النهارده كده. اي سؤال بكره نجيب الكتاب معانا ونبص عليه سوا. خلاص؟ ان شاء الله. فهاتوا معاكم تايم سكيوب بكره. عشان احلكم في شويه حاجات كده عايز اقولها لكم. بصوا اخواني الاعزاء، طبعا انتوا عارفين بيل باي داكت كده، يلا بصوا بقى. هيعجبكم الحته دي قوي، ودي مسك الكتاب للموضوع بتاعنا. ده كده العيان. بص البلاد سبلاي بيجي منين؟ ماشي مفيش قلم احمر. بصوا طبعا ده السيلك ترانك بيطلع منه الهيباتيك ارتري، بصوا كده بيدي رايت وليفت برانشز، ادي الرايت وادي الليفت بيطلع. بصوا لي جميعا، يلا خلاص دي كده وناخد الريست. بيطلع من الرايت برانش از سيستيك ارتري، دي المرارة اهي. طبعا الحته دي عشان التمرين بعدين في كوليسترول. دي المرارة اهي، دي المرارة ودي الكومن هيباتيك داكت اهي. بيطلع سيستيك ارتري من الرايت هيباتيك وبيمشي ورا الرايت هيباتيك داكت، يروح جاي داخل بين المرارة كده انتيريور وسيو برانش. بس يبقى ده بلاد سبلاي والهيباتيك ارتري ده برانش من الهيباتيك. ده رايت هيباتيك وبيمشي ورا الرايت هيباتيك داكت. بص بقى الحته الجميله، بيبقى ماشي هنا في الحته دي اسمها كالوب تريانجل، المثلث ده بنحبه قوي. بصوا شامس كيو، بص مهم وده مهم قوي في كل سيك. بص كالو هو اسمه كالو بس راجل فرنساوي كالو. بص كالو تريانجل، بص على الرسمه بس، بص على الرسمه. بص ايه الكالو تريانجل؟ اللي اللور اتش بتاع الليفر مع السيستم ده مع الكومن هيباتيك، عاملين مثلث اهو اسمه الكالو. بعدين اوريكم في الكوليستيك تقول لك ايه؟ ويكسبوز ذا سيستيك ارتري او ويلايجيت هيد. اول في شافه ما تقول له ويكسبوز ذا سيستيك اقول لك وير. بس هتقول له كده ايه؟ حضرتك ويكسبوز ذا سيستيك ارتري او ويلايجيت هيد في شفوي. سؤال لازم في لسانه يقول لك وير. الطالب الشاطر يقول له ايه؟ ويديسكت ذا كالو تريانجل سو اس تكسبوز ذا سيستيك ارتري. هعلمكم دلوقتي البريزنتيشن، ما تخافش يسالك. في الاوبر تتعلمك انا طريقه الحكيوه انك تقول له العمليه اسئلته اللي هي في دماغه هتقول مقدمه. اوعى تقول له ايه؟ وي ديسكت ذا ارتري او ويل اي جيت ات؟ هيقول لك ايه؟ وير؟ طب انا اقول له ايه؟ فيرست وي اوبن ذا بيشن اند وي ديسكت ذا كالو تريانجل تو سي ذا ار. حتى مش هتخليه يقول لك ايه حدوده كالو تريانجل، لانك انت بتعافي من نفسك بتغلس عليه. اقول له ايه؟ وي ديسكت ذا كالو تريانجل تو سبوز ذا ارتري او ويل اي جيت اند ديفايد ات اند ذي ويل اي جيت ذا سيستم ده او بيجي موف زي بول بلادر. يقول لك لا طب يا ابني قول لي الكومبليكيشنز. خلاص انت خدتوا عدى التكنيكس، غير لما انت حضرتك مستفزه تقول له ويد السكت ارت ولا وير، يقول لك ذا كالوتر انجل. ايه كالوتر انجل ده؟ ما انت ما جبت سيرته فخليتني اسالك فيه. ده يا عم لو انت قلت اسم بس اسم ويد السكت ذا كالوتر انجل اقول لك يبقى الواد عارف، مش هقول لك هو فين. وممكن تبقى انت ناسي حدوده ايه، بس انت جبت سيرته حد فاهم حاجه. ده الارت بتاع الشفا وقع تمام. ايه الكالو ترينجل عروسه؟ هتسالي في الكالو ترينجل؟ طب حتى اعرفيه ونامي. ها؟ يلا بصي بقى كده، بص ايه الكالو ترينجل؟ هو ترينجل ما بين، بصوا لي بص الايدج اوف ذا ليفر والكومن هيباتيك والسيستم، الارض اللي ماشي فيه. ده في ناس لهم راي تاني يقول لك ان الكالو هو المثلث الصغير اللي تحت اللي هو بين السيستم والكومن هيباتيك والارتري. يعني بص بص هو الترينجل عامل كده، بص عامل كده والارتري معدي كده جواه. بص بص في ناس قال لك الكالو ترينجل الكبير ده، فاهمين قصدي ازاي؟ في ناس قال لك لا ده الصغير ده، فاهمين؟ يعني السؤال بص بص هو الارتري كونتنت ولا ضلع؟ لو انت وصفت الترينجل الكبير يبقى الارتري جواه كونتنت، انتوا فاهمين قصدي ايه؟ لو الترينجل الصغير يبقى الارتري ضلع، فاهمين قصدي ازاي؟ طب لعلمك بقى انا بحثت على الحته دي، هتقول رايي مين الصح؟ انا بموت لما مش عارف معلومه من صغري، بحثت عليها في الكتب، لقيت ان الراي الثاني هو الاصح، بيقولوا ان الكالو هو الصغير، يعني الحته الصغيره دي الكالو اللي وصفه كالو من بقه، الكبير ده اسمه كوليسيستو هيباتيك تريانجل، الكبير اسمه كوليسيستو هيباتيك، الكالو از اصاب ديفيجن في كوليسيستو هيباتيك. حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ يعني يقول لك كالو قال الكومن هيباتيك مع السيستيك مع الارتري عاملين مثلث اسمه مثلث كالو، فاهمين؟ طب في مثلث الكبير بقى اللي بين البراره والكومن هيباتيك والليفر، قال لك ده اسمه كوليسيستو هيباتيك، اند سو لقيت الراي ده مكتوب في مارك امريكان، ولكن اوريجنال ديسكريبشن ان كان له تراينجل از سمول تراينجل ان ذا بيج كوليسيستو باك تراينجل. مش هتعرفوا تقولوا الحاجات دي وترفعوا راسي؟ هتعرفوا؟ تعرفوا كده وتخلوا راسي في ال ها؟ ها؟ ايه بقى الانومال ستابلات سبلاي؟ ساعات الارتري يعدي قدام الهيباتيك ده، ساعات في اكسسوري سيستيك اكسسوري رايت هيباتيك، كل الحاجات بتحصل. اخر معلومه بقى اقفل بيها الحديث، قسما بالله العظيم ثلاثه دكتور علاء عبد الله وبتوع خمسه جراحه كلهم اللي يقول له المعلومه ديت في الشفوي بيفولك على طول ريجاردس اي حاجه ثانيه. فولك يعني فول مارك، يفولك 20 لتر 90. اقول لك فول 20 لتر 92 على طول يفولك ويحجر معاك كمان. قلت له ليه حجر معاك؟ يعني على حاجه معروفه ليك عشان تحس بالحنان. يقول لك ايه؟ افولك واحجر معاك. يعني ايه؟ اديك فول مارك وعندك على حجري واخدك في حضني فتحس بحناني وصلنا. يقول لك ايه؟ يا باشا كفايه تفولني وهتحجر معايا كمان. لا يحجروا معاك يا رب. ماشي حضرات، بص بقى الانومال اللي جايه دي فعلا مسك الختام لهذه الحصه اللعينه. ايه بقى؟ مونيهان. مين مونيهان ده؟ بتاع القبر. مونيهان الود عالي. بص بقى مونيهان ده عالم بتاع ويلا ريسيرش. قال ايه بقى؟ اسمعوا بس الحته دي، جت المعلومه دي في الشفوي لو جت سيرتها ورحت قايلها خلاص كده انت عديت. مونيهان هم بديفورمتي اور كاتر بيلر تيرم. دي لو لقينا طالب عارفها ما بنصدقش. اه والله العظيم ان ده طالب. اقسم لك احد الاساتذه مره واد قالها له، قال له تعالى انت رقمك كام؟ بكره او الاولاد النواب. واد قال له بكره الواد يخش يعدي في المكتب تاني بكره. كان عنده والله العظيم اه والله كان عنده لون كيس من كتر ما كان بيها، كان عنده في اللون كيس قال له فول مارك، وبعدين راح نادي النواب وتاني ما في شورت كيس، فقال له بص انا هكافئك مش كفايه اديك فول مارك النهارده، مش عارف دي انت رقمك كام؟ قال له الواد ده جه بكره، مش عندك بكره شورت؟ لو عديت محظوظ بكره تجي لي هديك فول مارك في الجنتين بتوع بكره، شورت بالجنتين بتوعي، وكان عندك جنتين بكره انت هديك 160 160 عشان معاك. شفت ازاي التخدير بقى؟ طب انت العكس يا ابني، اقول لك تعالى بكره اشوف حضرتك تاني. لا مش هيحصل معاك كده. هديك صفر النهارده واقول لك الواد ده خش لي بكره اديله صفر تاني. ما تقلقش، هتتعامل بالعكس. ماشي حضرتك، اقول لك سقطتك في اللون، بكره عشان ممكن تنجح في الزور هسقطك في الدين فاطمه انت قضيت عليه. خلاص؟ بص بقى ابو القاسم الحته دي كده ده ابو القاسم ها؟ بص ايه مونيهان هامب ديفورمتي؟ بصوا هتعجبك قوي. في الواد هيس نايم يقول لك هيسعى على الضوء. الواد هيس نايم. بص بقى دي بقى انومالي دي لو انت جراح مش اورينتد بيها في كل السيستكتومي هتخرب بيتنا باذن الله. موني هان ده بيكس بيلير سيرجن تاني مرة جيب اسمه اهو، قلت مونيهان فوريز مونيهان هامب ديفورم دي الكوليستيكتومي كلام او الرجل اللي بيشيل بيه المرارة اسمه مونيهان كلام. اساسا الكلام اللي بيشيل بيه المرارة اسمه كوليستيكتومي كلام او مونيهان كلام. مونيهان ده بيليري سيرجن فاز. قال ايه بقى؟ بص الانومالي دي الرسام الازرق، مين ده؟ العورطة، مين ده؟ السيستيك ارتري بيطلع منه مين؟ الكومن هيباتيك. اسف السيليك بيطلع منه مين؟ الكومن هيباتيك. يدي ايه؟ يدي رايت وليفت برانشز، مش كانوا غلطان؟ بص بقى بص شوف الهيباتيك ارتري ساعات بيستعبط ويعمل ايه؟ ادي العورطة وادي السيليك، يروح طالع الهيباتيك ارتري الكومن هيباتيك ويروح عامل زيتوتة من 44 كاتر بيرر تير او هامب يعني قتل، يلف ويروح رايح على المراره كده، يروح جاي يلف كده تاني ويروح جاي يمدي ليفت ورايت برانشز ويدي سيستيك ارتري. بص بص الانومالي، بص الحيوان ده الكومن هيباتيك لف زي الام 44 اللي هي كتب بلد او عمل قتل كده وراح راجع. دخل دكتور ابو ليا يشيل المراره، قال لك ايه؟ قال المراره كان فيها عطر بايه؟ السيستك، وهي دي عايزه مخ، ويخبط كده على دماغه وتلاقي دماغه رزنت. يقول لك ايه؟ قال المراره، قال عطر بالمخ هيكون الكاروتيد. يعني صايع قوي، يقول لك مراره جنبها قطر يبقى السيستم. اربط يا حنان اربط، وجاي رابط ده ورابط فوق، رابط الكومن هيباتك ابو ليه، رابط مين؟ رابط الهيباتك قطر شخصيا، ويروح شايل المراره وسلام يا صاحبي. ده دي والهام هام بديفورمتي. طب ازاي بقى دكتور ياسر؟ يبقى بص الكومن هيباتك هدف على المراره. فالحمار قال لك ايه؟ قطر جنب المراره بالمخ. ويا ورا بالمخ صايع يعني، يبقى ايه؟ بس هيكون ايه ستيرويد يعني؟ يا راجل ما تخليش واتس كومن اتس كومن، يا هلا واتس كومن اتس كومن. اصل الطب معروف، الطب اقوله من اخره معروف، وطالما الراجل فينا بيفهم فالدنيا سهله. مشكله ده ايه؟ اربط يا جدع يلا خير يا ميس تك تك تك. طب الدكتور ياسر الكلام ده قابلكم كتير؟ قابلنا كتير. ازاي بتعرفوا ان ده اللي بدأ ارتري؟ في خاطر انا ما حطهمش احنا، قالوا ايه؟ سموها؟ قال لك ذير از نو بيكسست ارتري. حد فهمها؟ يعني يا حمار لو الاورطه حدف كان ما نضربته. يعني فضل الاورطه انا عامل فيها بس انا هو لسه ما حصلتش هوصفها انا. ياسر هم بدور يلا ان الاورطه عامل كده جنب المرار تقوم رابطه. يبقى ايه؟ قال لك دايما السيستي اكتر عارف يا عزيز يبقى ايه؟ قد اموت قلم البيك. الكومن هيباتي بتاعتي كده بيبان. اقول لكم معلومه بس تسلكوا وتبهدوا. يقول لك ايه؟ When you see this anomaly, remember the rule that say, there is no big system. اقول لك معلومه نكته احكيها لكم عشان نقفل بقى الحصه. كنت انا مره مدرس دخلت على واد نايم زي الواد محمد ده. واد نايم الواد نايم ده بقى مدرس. ده بقى مدرس. معايا ابني كان لسه جاب جونيور بيعمل مراره اوبن. فانا كنت انا مدرس الليسته، فقلت لهم افتحوا المراره كده وسلكوا وانا جيت. فدخلت لقيت شغال في نواف وراه المراره الحظ الاسود مونيهام هامب ديفورد كاتر بيلر الكومان هيباتيك زي العجل جه المراره. فانا ببص كده لقيت الواد الدكنيه نايم بقاله 8 اشهر بيسلكوا ويبعدوا ويسلكوا ويبعدوا وانا ابدا اكرر. عجبت جدا. طب دي حاجه حلوه ولا تغيظ؟ تغيظ. مش دايما في المصريه ما تلاقي واحد كويس تعمل ايه؟ تظبطه. ايوه فانا اتخلص كمصري. الواد شاطر بيحب الكال، الواد شاطر. فانت بتعمل ايه يا حيوان؟ يا باشا انت بتعمل ايه يا حيوان؟ الواد اللي معصوب متخلص بقى. ايه اللي بيعمله ده؟ الواد شاطر قوي بصراحه. ازاي في السن ده؟ انا في السن كنت من الحاجات دي. بتعمل ايه؟ يا حمار عصب. قال يا باشا مفيش حاجه يا باشا. لا ما مش انت باشا اللي سمحت لي اعمل. قلت له يا سمحت لي ايه بتهببه ده؟ قول لي ايه اللي هتلومه اللي قدامك؟ انا بصراحه ممكن اجيب بس بشتمه عشان متغاظ. ايه بتعمل ايه؟ الواد سلكه. انا بقالي ربع ساعه فراغ مش شايفني بيسلك زي القرشان وسلك سلك سلك الهبات لغايه بعد وجمع جنبه خالص ولقى اسيست كارت صغير راح ربطه وبدا يشيف في المراره. شغل يعمله رئيس قسم. الواد ده مش عارف الكلام ده ازاي؟ حمار الغبي ده. عجبني جدا الرد. قال لي لعلمك هو جاهل ما يعرفش، هو جاهل بس ايه عجبني نص نشاط. فبقول له ايه؟ انت ايه بتعمله ده؟ ايه اللي ايه اللي قدامك؟ بيقول لي انا ايه اللي انت سلكته ورميته ده؟ قال ما اعرفش انا. والله بس هقول لك بس رد عجبني جدا. مش كده الواد شاطر وده شاطر جدا. قال لي ما هو مش عارف ده الكومنت يا بني. قال لي يا باشا هي في قاعده بتقول ذير از نو بيك سيستك ارت. فانا ما اعرفش ده ايه فانا بعيده وخلاص. عجبني جدا. ايا كان ده بورتال فين الارض الاورطه. قال لي ما اعرفش يا جوز هو مش عارف انها كاتر بيلر تيب. بقول ايه نو بيك سيستم ارت. بقول انا ما اعرفش ايه بالصراحه ده فيسل كبير مش عمري يكون ده السيستم. انا هسلكه وبعيد ايا كان ده اسمه انا مش عايز اعرف هو سيف سيرجن ولا لا. بالظبط كده يطلع زي ما يطلع. يلا قدامكم ليست الساعه دلوقتي 11 بالظبط نتقابل. يلا 11 جماعه ما تجيبوش عن كده. قدامكم حوالي 23 دقيقه ليست. 23 دقيقة هي بالثانية.